الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد إمامي ابن حجر رحمة خير إلى بعز قلاني شرح فتح الباري كردوا شرح صح البخاري كردوا شرح كشي بناي فتح البارية طالما أو فتح البارية نعلم كتابي هر بناي فتح الباري شرح صح البخاري كإمام ابن رجب الحنبلي رحمة خير إلى بعز شرح صح البخاري كردوا لو كتاب في روزدا شرح صح البخاري ابن رجب لا كتاب الإيمان ده كند آثارك دهينته ولا صحابة رضا خواهي رجاريان لبه لمعاذة ولا عمري كوري خطابة رضا خواهي قريان لبه كا يكتريان بان كردوه تعالوا اجلس بنا نؤمن ساعة ولن بعدا بنشين ساعاتك إيمان بينينوا ما بس لونيك إيمان يعني نبو بيت استا إيمان بهينن وما بس لو نية كإيمانك أن واز له نابت تعزد أسباب كنوع، بلكو ما بس أو نزلت إيمانا، ورن بعداب نشين، يادي خوي فرودكار فين، آيات إيش القرآن في روز مدارسة بكينو، بيخينه وبيخومن، بير لما أنا كيف كينوا، بو أو إيمان ما زيادة كات، شونك، لحديث صحيح ده توفي عمر إخوة عليه الصلاة والسلام. لفرما إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فرمت إيمان كون دبي لدلي هر يشج لأي ودا هر وكوشون جلي كلبرت كون دبيت فجدد الإيمان إيمان كان نويك نوا كواتا رانك هيا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون رانك هيا پردهی رش هیا، پردهی چی چلکن هیا، دل داده پوشید. ایمانی راستقینه دشاره توا و شهوت و شبهات و تنبالی و دوری لئیمان زال ده بسر دل ده ویلی ده او انسان لخوای پرودگار ورده ورده دور ده کهوه توا. که بفریای خوی نکوید او پردهی لعدد بگره توا لخوای پرودگار ایمانکی نوی که توا چون پیویست من به نوی کردنوی جل هیا آواش پیوست من با نوکر دنوی ایمان من هیا. چه صحاب رضا خوای پرودگاریان لبه. بانجی یکتریان دکر. بین داده نیشتن آوا چون اما دانشتوین تعالو اجلس بنا نؤمن ساعة. دانشن با ایمان کمن. لساعات یک دا لسنکات یک دا ایمان کمن نوکرینو و ایمان من زیاد کن. ایمان برای برا زکانم قابلی زیاد و نقصانی هیا. او ایمان زیاد دبه و کم دبه. و كاتك إيمان زيادة كإنسان طاعتي خواب كات كإنسان لا معصية تاوان وبناه خراب خوي بدور بقريت وبير لا آية كاني كوني أرجو آسماني قدرتي خواي فردقار بكاتوا وهروها تيب فكريت وليب كولتوا ورد ببيتوا لا آية شرعي كاني قرآن في روس أوشتان همو إيمان زيادة كات بلام كغافل بين لا آية كاني خواي فردقار او كانت الظلمان رغد به ايمان لظلمان ده كون ده بيت خايف الرودقار لسورة يونس ده فرمي ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون اواني لا يرجون لقاءنا اواني طماعي اويان نيكا بگن با ایم روزیک دید که تیدا به ایم دگن روزیک دید که محاسبه تیدا روزیک دید که جهنم و بهشت توزیع دکره بسر خلق ده یا خود خلق چیان بسر ده توزیع دکره اوی که چاوری او روزه نکات او صفتی اکم ان الذین لا یرجون لقاعنا و رضو بالحیات الدنیا و رازین بجیان دنیا بديلي آخرتيان بيت رازين بجياني دنيا كا لذتو خوشويستنو رابواردنو خوشحالي دنيا ينهبه بلايانا وبسا ورضو بالحياة الدنيا كخلقي چي زور دبينين بلا برزا كانم او صفتيان تيداها وصفتي يكمش كغافلا وياخد آقايا للقاء إخوانية رجاي لقاء إخواناكا وهروها رازين بجياني دنيا هوليان تيكوشانيان وشونخونيان كاري روجانيان تنهاب حياة دنيا بروجي دنيا بروجياني دنيا بوهيشي تيان كا تير بيت وهروها مالو ساماني هبيت وشهوة آرز وكاني تير بيتو دابين بيت او هيتشي تري نعبت بير لقيامتنا كاتوا بير لدواروجنا وصفي كذن إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا رازين بجيان دنيا واطمأنوا بها ضليان آرام نوعا ما تا اندازيك تاراتيك ضليان آرام بجيان دنيا واتا ضليان بوخوشك دنيا ينهبت كيدا خوين بأمين دزانا خمي أوياني كسبي تيام بسردير واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أو جاء شوارم صفتيان فاكر رزقاد فرمي وأوانيك غافلا بآغان لآيتكاني إيما أوانيك غافلا لآيتكاني إيما آياتي خواهي فرزقار بلا كانم يعني نشانكاني تاكو تنهايتي وعظمتو قوريتي خواه خواهد بردگار دو جور نشانه هيا که هر دو جور اکا بریتین لنشانه وحدانیتو تاکو تنهایتی و گوره اخوا یچه چین آیاتی کونی نشانکانی بونور که همو ارز و آسمان نشانه لسر تاکو تنهایتی اخوا خواهد بردگار ده فرمه سنوریهم آیاتنا فی الافاق وفی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق فرمه ایما آیاتکانی خو من یعن نشان دادهیم في الآفاق لدورو بر دورو بر شوية سيري آسمانك سيري أستيركانك سيري خورك سيري مانك سيري چيوكانك سيري أوزويك كتويل سريد هرچي كبيري لبكيتوا وحدانية وعظمة وقوري إخوة كردقار بودر لكبت زويك زانستي أمروش كشفي كردو وسلمان دويتي كخرا ودش سورتوا سورانويك بدوري خويدا كتمان بودرو زكا شوروش سورانوی چیش بدوری خور دا لصالک دا جارک کچی من بود روز دکا ورزکان و سال من بود روز دکا چوار ورزی سال زویک بو سرعت بسوغه توا لگل اوش دا فمشو فی مناکبها و کلو من رزقه امن جعل الارض قرارا چی او زوی بو ایو قرار پیگرد که آوا بمستقری لسری دانشتون ایما خواهی پروردگار هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا خواهي فرودقار زبيبو إيما زليل كردوا بشيوي چواك بسري دادرون إسراحت كأنما أو زبيه ناج جولة لكاتي چجدا لدو سورانوي يك همان كاد دايا بدوري خوش دا بدوري خوش خورج دا دا سورتوا بسرعاتي چيزور سريع خواهي فرودقار فرمي سيري آياتا كان لدورو برتان سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم بيد لخوتكو براتان بیر لخود که که هر جزء چی لاشی خود بیری لب که توا معجزه که لمعجزه کانی خواهی پرودگار و آیتی که بلگه که لسر وحدانیت و گوری خواهی پرودگار بونمونه او زمانه بچکوله ای که لقرق ده هیا ایشی چی و وظیفه چیه او درگایه که کاتی که تو هنا سال دا چشید او درگایه چی دکات بوری خواردن داده خواد بو اوی هناسه هم چشید. کاته که خواردن دخوید بوری هناسه دکاته و بوری خواردن دکاته و چی داده خواد؟ بوری هناسه داده خواد. بو شوه او وظیفه دبیند. اگر بیتو یک دن که خواردن لو کاته داد چیت بوری هناسه تو تو دمرید. و فعلا انسان هب و مردو بسببی اوه که با سریعی دن که گلوب روژه یک یا دن که نو کشی هل داوته قرجي خويا وا يكسر شوت بوريها ناسيو كوتايفيات سيري او نظامك كخويا فردقار بوتو دانا وزمان بسكولي شي بشوك هل دستي بشو وظيفيك كاتك ببي او يتوش حسكي اغاش دليبي و خوشت با من دو کرده بید و به اوی توش برنامه بودانه بید خواهی پرودگار برنامه چی تلقائی به اوی توش هست که خواهی پرودگار برنامه با او بشه بچوکی نو خوردی تو دانه و که هناسه تل چشه او باری هناسه دکاته و که ویستت خواردن بخوای لو کاته دا اکثر باری خواردن دکاته و اویتر دگری با اوی خواردنکه با اولا بروانت با اولا بروانت چون قرق داد دو باری هیچ چیشان به هناسه هیچ چیشان به قرقه هیچ چیشی تکالی بیتریان نابد همه با خومن با آزادی خومن او تصمیم و ترتیبات من کرد لقرجه چی بچوچ خومن دا یا دکتر و پسپارکانی امروی دنیا اویان با کردوین نخیر بیر لخود که و براکم چی توی واب جوانی درست کردوا رب العالمین خواهی پروردگار جا که سیری بونورو سیری خومن که هر جز اک هر پرچه چی لاشه ایما بلغه لسر عظمت و قوريتي و تاكو تنهايتي خواهي فروردگار او آيات كونية كانن آيات شرعي خواهي فروردگار مش من هيد جوري دوام كقرآن او قرآن بير لهر آياتي شبكيتوا معجزيك بلغه لسر تاكو تنهايتي قوري خواهي فروردگار بلغه لسر اوهي كخواهي فروردگار خالقة خواهي فروردگار رازقة خواهي فروردگار إلهي حقا شريكي نيو خواهي تنها تاكو تنهاية او دو آیتان برا کنم کبیری لیب که اینوه خواهی پروردگار هر دو چی بودان اوین آیات شرعی و آیات کونیش آیات شرعی کن که قرآن برا برازه کنم انسان باس یو من که سرطا دانیشین با ایمان من زیاد بید و کچون صحابه عمر بانجی صحابه کانی دکر تعالی و اجلس بنا نؤمن ساعة ورن دانیشین با ساعتی که ایمان زیاد کن بچی ببیر کرنوه لآیات کانی شرعی کانی خواهی پروردگار لقرآن فيروس هر آياتك بين إبراهيم برزم معجزيك تنها دليل لسرشي وحدانية قوله إخوات الرجال كاتبه إيمان زيادة بيت آية الشرعي كان إخوات الرجال بلان خلقاني شي زور زور هيا بو إيمان يان لاواز بوا بو دور كوتونة ولا إيمان بخوا إخوات الرجال فرمي والذين هم عن آياتنا غافلون چونك أوانا غافلا لآيات كان إيمان لآيات كاني إيما غافلنو بآغان آغاي لقرآن نيا بويوا غافلة وبويوا إيماني ضعيف لاوازا يشيك لو شوانا لا ترزين جملة ببينيم بحساب ملايكة باسي آيات تيشي ذكر وقيفوهم بوشي ويش دي خوين دوا وقيفوهم إنهم مسؤولون رايان قرن أوانا لدنيا مسؤول بون بوشي وي تفسير القران بذكر مسؤولون اوانا رايان غيرن برسياريان لي ذكرت لقيامت بيش اويكا برون بلو بهشت يا جهنم هموكس برسياري لي ذكرت وبتابتي جزاء المستمكار كان رايان غيرن اوانا برسياريان لي ذكرت برسياريان لي ذكرت لشوي ولا دنيا مسؤول بون لشوي اويكا برسياري لي ذكرت لقيامت تنها مسؤول نيا مسؤولي شو و راعي شو شواني شو قاواني شو دكانداري شو وإنساني شي دولمندي شو فقيري شو ده صلاة داري شو بيد صلاة شو هر هموما بسيار معنى ذكره خواي فروردقار اللهم حاسبنا حسابا يسيرا خواي حسابي شي أسان معنى قوكي جابنا برزا كانم خلق لآيات إخوة غافلة وهر يكش بأندازيك وبنسبتك او غفلته همو معنی گرتو تا وبلان وکوتم با اندازه جیاجال یکتر و اونده غافل بی لآیت اخوا اونده ایمانکت پرده رش دایده پوشه و ایمانکت کنده بی لدلد دو لاواز ده بیت که ایمانش لاواز بو که غفلتش روی تیه کردی خواهی پردگار ده فرمه چی ده فرمه اولائک مأواهم النار بما کانو یکسبون اوانه شوین یان جهنمه شوين يان آقرة بسبب او كسابتي كرد يعني كسبكي دست يان شيبو او شوار صفته بو كقرآن باسي كرد لا يرجون لقاءنا الرجاي قيشتن بإيمناكا ورضوا بالحياة الدنيا راضين بجيان الدنيا وهروها واطمأنوا بها دلخوشن بدنيا والذين هم عن آياتنا غافلون وغافلا بآقان لآيات كان إيمان دي بقى ما تفتيش نفسي خو ممكن زانين تا چه اندازه و چه نسبتي چن او چه صفته لا هر يشغل اي مدى هيا اي رجاي لقاء اخوادك اي شوق من هيا بو گيشتن بخوا آیا شوق من هیا با روزی دوایی یا به آگاهی لوا شوق من با دنیا زیادتر نک با آخرت؟ پیامبری خواه علی صلی الله علیه و سلم لیجیگل دعا کنی و اسألک الشوق إلى لقائك. لفرم ای خواه دواد لذا کم شوقک بخیت دلم و با لقائی خود. شوق إلى لقائك. انسانی مسلمانی راست خوان ایمانی تواو شوق و خوشی چی زور زور لذیده هی پالی پیوده نه وایده چیشه برو چی برو لقاء اخوای پروردگار وای برای برز کنم انسان که ایمان لذیده بتوبو لگو مجلسی خلق دل خوش نابه و کل ذکری اخوای پروردگار داد دل خوش دهید او کسانی که دلیان خالیه ل ایمان به طاقت و غمباره که کسی لانه به حس دکا دائما دوری قربالغ به بوی قیل و قال و قصلوب کن بوی کاتی خویان بزایا برن چون که دل آرامی خوی لودا ده بینه توا بلام انسانی ایمان دار نخیر لودا ایمان که ابتوده به و دل خوشه که کاتی خوی لگل خوای پروردگار خالی ده به کبیر لعظمتی خواه دکا که دکری خوای پروردگار دکات او کاتی لهمو کاتی کن خوشتره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال لي ذي فرموا والسجن خلوة ذي فرموا دجمنان إسلام كم لي ذكن لتوان كم لي بكن قتلي شهادة بمكوجن شهيد دبم شون كلا بيناوي خواهي ومن ديكم ونفي سياحة كدري شم كان لولات والسياحة أرضي خواهي فرد قاعد بعد قرين والسجن خلوة اگر سجنی شم کن او خلوه خوشترین کاتی من او کاتی چون که لگل خواهی خوم خالی دبم تنها دبم یادی خواه دکم لهم مشتک بلا مو خوشتره چون که لقاء خواه خوشتره لقاء خلق و جنت الله و بستانه في صدري و بحشتكي خواه و باغكي خواهش لظلم دايا كتاب الله و سنتي كباغكي خواه چيه بحشتكي خواه قرآن و سنت ديو لظلم دايا ظلم خوشه چيم لده كواتا برا برزا كم تو دبي ضلط بوخوش بي بلقاء إخوة داواي أوبكي إخواي قورا شوقي لقاء إخوة بخاطة ضلطوا زياتر ضلط بوخوش بي نك ضلط بخلق خوش بيت أو نشاني إيمانة نشاني محبة راستقيني بوخواي فرودقار كواتا وتم با تفتيشي نفسي خوما كين تا چرا ديك إيما رجاي لقاء إخوة دكين شبك أو كسيك رجاي لقاء إخوة دك أخواي فرودقار علامتي بوداناوا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أويك براستي رجاي لقاء إخواي فروردبكا دكات فليعمل بعملها بيت نيود با أمنيته خياله سيها بيت فرمي فليعمل بعملها بيت وكردويها بيت كوات أبراجيان كردوا مطلوبة كردوا بيويستا كردوي شاب او كردويش او جاء دو وصفي بودانا دو مرجي بودانا عملا صالحا فليعمل عمل بيويسته شون به عملا صالحا كردوكت صالح به موافق سنة به ولا يشرك بعبادة ربه احدا وهروها نيتيش خالص به لعمل صالح كده بخوا كزنك بشري بخواي فردقار لو كردويه كواتا بلا برزا كانم بيويست من بعمل يزور هيا او عملش بيويسته حسن بيت وشاق بيت خالصا بأخوابه وموافق سنة بأمر أخوابه عليه الصلاة والسلام فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل يعني تي أو الشرط جزاء كيتي لزمان عربي ذا من أداة الشرطة اسم الشرطة فمن كان يرجو لقاء ربه هركة رجاي لقاء أخوابك حسب ودك بأخوائي فروردقار بقى أو في يستلسري عملك وعملك شيء أو دمرجيك ذابت كواتا لخو من ديسان برسيارتي عمل من وكو في ويستا يعنى فرض كان دكين يعنى سنة كانش دكين يعنى شنك في عمر إخوة عليه الصلاة الحديث ايش صحيح هذا فرمي إخوائي فرور قادة فرمي يا ابن آدم أي بني آدم توبه هيتش تيك لم نزيق نابتوا وكو چي فرض كان وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه وبردوام عبدي خوم لم نزيق دبيتوا بچي بنوافل بسنة كان تا وايلي دي خوشن دويت كواتا چش دي قوالتو دكا خواه خوشي بيوي فرض كانت بكا هموي وهر وها سنة كانش بكا خواه فرضكار خوشي دوي عمل بيويستا كواتا عملش بريتيا لابد انجام داني فرض كانو سنة كانش ودور كوتنوالش دي حرام ولمكروحا كخواه خوشي بيستي فأكون سمعه الذي يسمع به وعينه التي يبصر بها ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. دب ما أو تشاوي كفيدة بيني يعني شي يعني أو تشاوي لحق دانا بصرف ناكا بيستني بو اشتي حقنا بجوي ناقريد دستي بو حقنا ببكار ناهيني قاتي بو شويني باجن ببقر ناخا كاتا بلاكم في ويستمان بعمل هي أقر رجاء لقاء خوابكين. فمن كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآ أو كسيك حزل شوقي خوادك شوقي هيبو لقاء إخوة أجل إخواي قولدي لقاء إخواتي أمر ياسبي فلام هول ذكاتك لقاء إخوات بيدك خوالي دراسي بي نكا قيشتي تلقاء إخواي بروردقار خوا سيرد نكات خوا فاكد نكاتوا خواي قولد بدخات جهنم فناب إخواي بروردقار خوالي تورا بيد لقاء إخواتي براكانم بار جاي أو رجب كيد بچي دبي بكردوي چاك دبي بتنبلي نابي بو نابي كغافل بين وبدنيا راسي بين لا تشتد ابراجان كتواوكري او موضوعيك اميل سرين استا فروردگار فيما عند فرمين يا ايها الذين امنوا اي او كسانيك ايمان تان هنا كواتا خطابتو بو چي براكانم بو ايمان داران بو ايمان من يرتد منكم عن دينه هركسي لأيوة هل قريت ولدينكي هركسي لأيوة هل قريت ولدينكي زانياني تفسير لتفسير كذا فرمون بموالاة الكافرين ومعاداة المؤمنين ردة كبتشي بدوستاتي كدني كافران ودجمناتي كدني مسلمان او جاري آيات هات اخوارا وكفي عمري اخوا ما ويان نماوا شوك آيات القرآن كذب وشيدت وفي غنبرة عليه الصلاة والسلام باسي ارتدادي كرد هل قرانا ويكرد خوي إشارتك أبو أويك لدواين ماني في غنبري خوة عليه الصلاة والسلام شده بيت ردده بيت إيمان ضعيف إيمان لاواز كهل دقرين والذين بدنيا دخلطين ودائما برافر زكانم كإنساني في الشواو هل قري دين نما أو ورده ورده إيمان شيله ده ضعيف ده به وكساني دلاواز حل ده قرينه واز لدين إخوة دينه بلا آه إخوة قوله في ويستي بو خلقية كلا دين حل ده قرينه في ويستي بمنوتو أي براي برايزم چكو خطابك بو چه بو يا أيها الذين آمنوا فإن الله غني عن العالمين أقر بيتو هرچي سر رويزوي هي كافر بيتو حل قرينه والدين إخوة في ويستا بلا مخو منزل لكين خاي يقول فرمه هرك سيل إيوة هل قرأت ولدي؟ فسوف يأتي الله بقوم خاي يقول لا دهاتو ده قوم إيش تدينت كلمة سوف يعني دهاتو ديار لا دهاتو يم في غنبر ده عليه الصلاة والسلام شيء دبيت هل قرأنا ودبي خاي يقول قوم يكدينه لجياتي أو قوم هل قرأوا متخاذلة كصفاتي واي عند به خاي دبيت صفاته كان ينشيا هول دين لإيمة دابيت نج املو كسان بن كدس لدينا كما شلكين فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم او شر صفته او قوميك اخواده يمين وديان هنا كهوجي دين اخواده بن كاخواله ان راضي دبي لدواي وفاتي في غمري إخوة عليه الصلاة والسلام لدواي لاواز بوني دين أو قوميك إخوة ديوين في وجهة أو شر صفتين في دابت جابير لخوتكو برابر زكم تفتيشي حالي خوتكو بزان أو شر شرط داهي أنا أقل في دابتو سعيدي بختوريد إن شاء الله داوال إخوة كثبات الذاتي لسريان استقامة الذاتي ليد نستيني توا أقل تيشد دان بحالة خطرة هول دا لخوت ياندا جيب جيب كي هول دا يان هني تدست بشتواني خواه تولكا صفتي يكم يحبهم خواه وشي دوين الله أكبر كچن نعمتي چي قوليا كچن نعمتي چي قولي خواه قولي خوشي بويت لهمو نعمتي قولتلا چون كاكسيك خواه خوشي ويست وكل حديث قدسيك ابو من باس کردي اگر خواه خوشي ويستي خواه ترولدگار چاوكت والدك غير حق نبينيت غيري حق نبي استيت ده جويشت وهر وها دستي شد بو حق نبي بكاري نيني وهر وها قاتي شد بو شويني حق نبي نرويت ولا إن سألني لأعطينه ولا إن استعاذني لأعيذنه اگر دعوای هشتیکم لب کافی ده بخشم اگر پنام پی بگیره له هشتیک پنای دگرم دوای چی دوای اوی که خوا خوشی بستی بچی خوشی دوی اتمن با عملی صالح با اخلاصی با خوا بکید ادا کردن و بجهنانی فرضکان و چی سنتکان که پیامری خواه علی صاصم ریبازی با چه شاوی او خواه خوشی دوید جا یکم خصلت و یکم صفتی او قومی که خواه دوید خواه خوشی دوید نشانه چیه که تو کمن که هر یک جگل ایم اگرا کنم نشانه چیه خواه خوشی دوید نشانه او یه سیری فرضکان و سنتکان دکن آیا فرضکان و سنتکان دکی و بوشی و یجدی که که پیامری خواه کردویتی علی صاصم یا نه اگر آوابی که عملت هبه و موافقی سنت به بخالصی به بریائی یقینت هبه دل نیابه خواه پرولگار خوشی دوید بو اوی دل نیاشت کمه خواه پرولگار لقرآن که در فرمه قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله ای محمد علیه الصلاة والسلام پیان بله خبریان بده دل نیایان که پیام بله اگر ای و خواتم خوش ده فتبعونی شوینی من کون کشوینی من کوتن یحببکم الله اعرابی یحببکم الله چیه ما مصطلحانی عربی فتبعونی یحببکم نی فرمو یحببکم اشتیوانیه یحببکم بسکونی او ما مصطلحانی عربی ده فتبعونی یحببکم الله فعل مضارع أجوانا قولك التائر تواه بس بو مجزومة جوابي شيء جوابي جوابي شرط بارك الله فيك كواتا جوابي شرطة جوابي طلبة طلبة كتشي أو طلبة أو طلبة خوش شرطي تداه يعني انت تتبعوني يحببكم الله طلبك أمرك دا خوازيك فرمانك فرمانك چيه فاتبعوني يعني چي شوينم كون شوين چي شوين في عمري خوازم خواد فرمي فيهم بلا شوينم كون واتا اگر شوينم كون يحببكم الله خواه قولا خوشي دوين خواه خوشي دوين كواتا بچي خواه خوشي دوين اگر شويني چي كوين اگر شويني في عمري خواه كوين عليه الصلاة والسلام كواتا شوين كوتني في غنبري خوا عليه الصلاة والسلام تاك وسيلية وتاك ريقاية وتاك درقاية بو تشوننا خوش بستني خوا بو اوي خوا خوشي بوي چا آياتي چتر لقرآن دا دفرمي اگر اوب كان خوا خوشي دوين او آياتي محني بيدلين آياتي تاقي كرنوا اگر شوين في غنبري خوا بكون خوا خوشي دوين عليه الصلاة والسلام كواتا خواي قورة دينكي خوي لين شاتوي توا رگای پیشان داوید کده تو خوا خوشی بوی شوین پیغمبر خوا تو علی السلام او باسی که کردمان او مرجی که خوا دایناوا و او جزا و پاداشتشی که لسر داناوا شوین کوتنی پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام او شوین کوتنه دبیت هوی اوی خوا خوشی بوین او زنان دفرمون چی؟ سبارت با زنان فرمویان چی؟ دفرمون ایما لدین دا لیتان تگنه چه؟ لدین دا آیا ایم شوینی چه کبین؟ لدین دا باسی دنیا ناکم لدین دا شوینی چه کبین؟ اگر دین داری تکمان شوینی پیغمبر کبین علیه صلی اللہ علیه سلام جزایه که چیه؟ حکاکا؟ یحببکم الله خواه خوشی دوین اگر لدین داری تی دا شوین پیغمبری خواه کبین جزایه کمان چه پاداشتا کمان؟ یحببکم الله خواه خوشی دوین و یغفر لکم ذنوبکم ولا گناهیش تر خوش دوید ای چی ترمان ده ایما؟ خواه خوشی بیوین؟ لگونه هیچ ما خوش بیوین هیچ دعوه کاری ترمان هیا؟ کسی که خواه خوشی بیست گوره ترین بختوری سعادتی بدست تینا یا نه؟ لیر خوشی دشی دوید و لیشت خوش دوید با های چی بو؟ با های شوین کوتی نیچه؟ پیغمبری خواه علی ساسنا لجریده یک دا دوین خوند موا ملالک مقابله چی جریده ای کردو یعنی؟ جریده شوا پروشه لو جریده دا ملا دلید سلفیکان خلق دگرین نوا بو سردمی جاهلیت سلفیکان خلق بانگ دکن بو سردمی جهالت سلفیکان خلق بانگ دکن سلفیت یعنی چی؟ يعني خرج قرني وبوسر أو ديني بيشو ديني بيشو يعني كي ديني في غبر عليه الصلاة والسلام دين بس الدنيا ناكل ديني بيشو يعني ديني في غبر إخوة عليه الصلاة والسلام آية بان كردني خلق بو دين دارتي كردن بجويري سنتي في غبر إخوة عليه الصلاة والسلام خلق قرانا بو جاهليات يا خلق بردنا بو خوش بستني إخوة أقرب قرآن حكم بين بين من ده هكذا يقول لسر أو دين بيك في غنبر وصحابة لسر إبوه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم أو شبه دزدين إن شاء الله خوش بستني إخوة بدزدين أو قرآن وما في ده فرمي بلا ملايكي نزاني نفهم كدلي سلفية قرانا ويبو سردمي جاهليات حكم دان بسر منهجي في غنبر وصحابة بشي بجهالة والعياذ بالله أوش كفر أخوة من فارسين سيري جريدة كان برا كانم دوين در شوا جريدة يثمان چي بروشة سيري كان بوخوتان دل نيابن ملايه چي قورة لقبه چي قورة شي هيا كا لفرساويته چي هيا لزانا يعني آيلي جا سيري كان برا كانم خواهي پر رضغار فيما دا فرمي تاك ريگاتان بو خوش ويستيني خوا خوشي بيوين يق ريگا ريگا كاني ترهموي داخرا ريگا شوين كوتيني پیغمري خوا عليه الصلاة فاتبعوني يحببكم الله خوا خوشي دوين ولا گناه اشتان خوش دبيت سلفيت هیچ كاتك خلق بانگنا كان بو شوين كوتيني زيد و عمرو فلان و فلان دلن پیغمري خوا عصاص شوين پیغمبر كوا شوين صحابه كوا رضا خوا كردگار يعني لبه اوان كدين كيف يغمري اخوان تطبيق كردو بخلق يان راقا يان كواتا بقرين وسال او آياتيك جيمان هيرشت او قوميك اخوا ديبين وليان راضية ودبن ببديل قوميك دوراو هالقراوة چين او قوما يكم صفتيان چيبو يحبهم الله اخوا خوشي ديبين زاني من بچي اخوا خوشي ديبين براكا ادا كردنو بجي قيان دني واجب كانو سنة كان بشيوي چي سنة وتشوين في غمري خواكري عليه الصلاة والسلام أولا كم صفة ويحبونه صفة دوم أوانش خواهن خوش دبت أوانش خواهن خوش دبت خواهي فردقار يعني لها موش تك خوش تر دبت أقر بيتو مصلحتي دنيا تي بجي ريد لقل خوش بيستني خوا ورزابوني خوا هموش تك دكنا قرباني چي خوش بيستني خوا باوچيان دایچيان برايان عشيرتيان كسوكاريان ماليان سامانيان تجارتيان هموي به قرباني چي بيت خوشيان به قرباني رضابوني خاطر روزگار دكن خو راضي به خويت هجنيه ويحبونه او صفتي دواميان صفتي سيميان چيبو اذله على المؤمنين اذله على المؤمنين اذله جمعي چيا يعني ذليليان هيا ذليلا واتا خويا بكم دقرن لآستي مسلمان دا لآستي إيمان داران دا ليرة تبيني بكم براجان فرمي على المؤمنين ني فرمو على المسلمين مؤمن برستر لچه لمسلم مؤمن أو كسيك لدلج دا إيمانيه چوك إيمان أركان كان إيمان دلن يا دروان تعريف إسلام وتعريف إيمان بيننا بيرشاي خوتان إسلام شتا ظاهرة كان يانا يكم يان نطقة ظاهرة أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تقيم الصلاة ظاهرة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت همو بديالة أدي إيمان أن تؤمن بالله ظل وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر همو أساسكي بنارتكي لشو وديس لا تلاوته كواتا صفتي دومي أو كومالا صفتي سيمي أو كومالا زليلا لقل إيمان داران كواتا چه چو داره؟ منافق چو داره؟ چكو منافق بس چوي مسلمانا؟ بس درويتي بلام لنا ودا إيماني نيا كواتا إنساني كتك أهلي خوابه دبي لقل إنساني إيمان داري راستقينته زليل بي سير كان خواهي فردقار نيفر مؤذلة للمؤمنين فرمي أذلة على المؤمنين فرق شيء على والإله ياخذ لام فرق أي أوان لسوتي وكمية نية كخوان بزليل دادن لا أستي مسلمان عن دا لا أستي إيمان دار عن دا على برزية أن يعني هرتشن دا أوان لقيمة ولا برزيدان بليان برزة بلام لقال أورد أخوي بكم دادن لا أستي شيء على المؤمنين لا أستي شيء لا أستي إيمان دار دا نقل سوتي ولا كمية هنده کس که خوی بوت دکات خاک و خال لچیه وای لزریلی کیتی خویس کما بوی وای بلام ایمان داران او قومی خوا و نبی خویان کم بن خویان برزن خوان صفات و ایمانی برزن بلام لآستی ایمان داران دا خویان بچی دادنن خویان بکم دادنن صفتی چوارم اعزت على الكافرین ای چون لگل کافران بعزت نسر کافران تنازل ناک ابو انسانی کافر موالات و دوستایتی انسانی کافر ناکات او کسانی که کافر صفتی پنجم یجاهدون فی سبیل الله بلان پیشو چین صفتی پنجم او دو صفتی رابرت لبیر من نچد کسانی که بعکسوا لگل انسانی ایماندار چون براجان زور با قسوتو زور بشدتا و انسانی ایماندار با کافر دادنه و خوانی مسلمانان و ایمانداران به حلال دزاند. اوش براسی صفت انسان ایماندار نیه. ایماندار دبی برحم بید. پیغمبری خواه علیه سلام خواهی گوره ناردی رحمت بو. بلا. رفق و لین نرمی و نیانی لشوینی خواه بکر بید. و شدت و تندیج لشوینی خواه بکر بید. اگر آلو گور یان کیتوه او چی برا برزکم؟ که آلو گورت کردنوه او کاتا معادله کتک ده چه او کاتا ایشکر لشوینی خواه نابید. بلام نبیر من نچید کسی که ایمان داریش بی بلام توشی شرک بی توشی بدعه و خرافه بی موقفی صحابه و تابعین و علماء اسلام چون بوله گلی شدتی انه لپیغمبری خواه دست بیده کن علیه السلام او سی کسی که لغزوی تبوک دوا کوتن خویان دوا خست پیغمبری خواه اصلا پنجا روش چی کردن حجری کردن بو آیا پیامبری خوی بزلیل ندن واند قلب رو دارن بله پیامبری خواست مرات رفیق بو لقلیم بر مؤمنین الرعوف الرحیم بو فلام لقل او دا انسانی مبتدع علاج کی اوی کتو چی بی لقلی تند بی لقلی بو اوی بگری تو ولی دعکی حس که کغلطه خوی پرودگار باش کو رحمی بیب کاو بگری تو بو دایری سنه او فرقی هیا نجواب زنی اول لعذان الآیت که و هر و ها بو صفتی عزت على الكافرينش او ما نايونيك هنديك جار مصلحتي مسلمان وادخ وازيك مهادنه به كصلح هبه وكو في عمر اخوه عليه صن صلح حديبيك او لايتك درناش ايضا بين سر صفتي بين جميعا يجاهدون في سبيل الله نيفرمو يقاتلون في سبيل الله فرمي شي بو شو كجهاد عام ترى لشي لقتال جهاد هموكا اتمنى بخوة الرودقار لو آياتي دا فرموي يجاهدون في سبيل الله ني فرموي يقاتلون لبردوهو ايشي كان اوهيكا جهاد لقتال قشتيترا دوه بشان اوهيكا جهاد بردواما قتال بردوام ناسي چون جهاد لقتال فراوانترا يغنبري خوة عليه الصلاة والسلام جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم جهاد مشرك كان بمالتا وبنفستا وهروها بزمانتا كما تا جهاد بمالش ذكرت بلام قتال جنگ بمال ناكره جهاد بدمش ذكره دعوة كردن وبانقوازي كردن بو ديني خواب وتوحيد وخواب فرشتي بتنها او جهادا امر كردن بسنة نهي كردن لمنكار او جهادا بلام قتال نيا او لاروانقية كوا لاروانقية كتروا او جهادا جهاد بدم و جهاد بمال بردوان ذكرت حتى لا حالة ضعيفي مسلمانان جدا في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام لمكة بيد صلاة بو بلام جهادي بدم ذكرت بلام نيتواني قتال بكات و هروها خالي كتريش جهاد تنها جهاد مشركين نية نيفرمو يجاهدون المشركين في سبيل الله فرمو يجاهدون في سبيل الله مفعول كي نهينا أما نيك العربي شارزان دزانا فعل وفاعل دوائي چي ده مفعول به ده مفعول به كي نهينا نيفرمو يجاهدون المشركين فرمو يجاهدون في سبيل الله كواتا بوي عام بيت جهاد دكن لفنا يخوا جهاد چي دكن جهادي چي دكن جهادي مشركة كان دكن جهادي منافقش دكن جهادي نفسي خوشي عندكم وهروا جهادي شيطاني عندكم جهادي نفس بتشي ذكرت او نفسيتو دو نخوشی گوری تیده لخوت و دست بکن یکم نخوشی جهل و نفامیتی و نزانینا جهادی نفست که هانی بده بو اوی صبر بگری لسر علم و فیربونی زانستی شرعی والله که جهادی او نفست نکی علم شرعی فیر نابید زور جار انسان جهلی مرکبی هیا نزانینه چی زور زور غلطی هیا که ناش زانه که نزانه پیویستت به جهاد هیتو جهادی نفست کی بوی صبر بگرید دان به خود دا بگرید تحملی او که علم بخوینی قرآن و حدیث شعر زابید او نخوشی جهل نخوشی دومیش که بریتیه لإراده سو بریتیه لما بستی خراب نیتی خراب که نفسی تو هیتی نفسی چی ظالمت هی نفسی چی امارت هی بسو فرمانی خرافت پیدا که جهادی نفست که صبر بگری بقصی نکی ظلم نکی طاعتی او نفس نکی کواتا او علما یقینت پیدا بخشه و هر وها او تحمل کردنو صبرش واد لی دکا کلچی لشهوات خود بدور بگری علم لشبهات دور دخاتوا و هر وها صبرش لشهوات دت پاریزد کواتا یکم جار جهادی نفسی خود دست پیبکا کسی نتوانه جهادی نو سنگکی خوی بکات نتوانید نفامی و جهل لخوی دابرنید نتوانید خوی لکویلیتی و زنجیر پیچی نفس و شهواتی خوی بپارزه دتوانید جهادی درو بکات جهادی شیطان بکات دتوانید جهادی دجمنانی خواب بکات تو به نفسی خود نویرید نتوانی زال بید بسر آرزوکانی خود دا که برو خرافه داد با ای چون دتوانی زاوی بسر دجمنانی خواده؟ نتوانی. کواتا یکم جهاد لخوته و دست پیدکا جهادی نفست. دوم جهاد جهادی شیطانه. که شیطانش دائما امر بودکا انسان لصراط مستقیم لابده بور رجکا کانیتر که للا راستو چه في صراط مستقیمه برو جهنم داد بعد. نمونه یک یاخد تیبینیه چی زور وردو بچوب برا جهاد که زور مهم و گرنگا. لجهادی شیطان ده. خواهی پروردگار کاته که بو من باسی شیطان دکات پروردگار باسی شیطان دکات که لسر صراط مستقیم دانشتوه چون لسر صراط مستقیم لأقعدن صراطك المستقیم شیطان سویندی بخواه خوار که لسر رگاه راس دادنشه بو ایمان داران ثم لآتینه من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم ولا لا راس تشبو لا دفيشه ولا دواء وبهموش يوازك بويان ديم بو اوي زور بيان شكري تولكن بو اوي لا رقاي راس بردوام نبن كيف قال شيطان لتر رقاي راس دانشتو كمينة يانا كمينة حديثك اي ابن مسعود رضا اخوة برورد قالي ليبه دفرمي في عمري اخوة اللي صاصم كرقاي راس تكي تشيشا شان ريتكي تشي تريج لا راس تشفي خواري تشيشان فرموي او ريتكانا هيج ريتكي اقنية إلا وعليه شيطان يدعو إليه. يعني شيء؟ كيف يمد الله؟ هر رئيس كي شيطان يشيل سره وخلق بانك ذكاء. كواتا رجاي راس شيطاني لسره. رئيس كان الشيطان يلا سره. كواتا شو فرق يا؟ فرق لوظيفة شيطان كان ده يا. أو شيطاني لسر رجاي راس تشو وظيفة يكذبينه؟ شو أركي شيء في سبير راو ديكا؟ و او شيطانانش كلا سر رزكا كانن چي وظيفه چان هيو بچكاري كوستن شيطان كان رزكا كان يدعو اليها خلق بانك دكن بوچي بو رزكا كان خلق بانك دكن فرمون ورن بو او رزكا ورن او چاكا او باشا بختوريتان سربرزيتان رزقاربونتان ازاديتان بهشتان لو رقايا ويا هر يكي كل حزب بما لديهم فرحون هر حزب او بو يفويد الخوشة وخلق بانك دكات بلام وظيفي شيطاني سر رقاي راس چيا خلق صدك ويصدهم عن دين الله عن سبيل الله خلق فالفي وديني دريان دكالة چي دريان دكالة سر رقاي راس ناهل خلقشي بروا بردوان بلا سر رقاي راس تيجيش دين استفرق چيا شيطاني سر رقاي راس خلق للرقاي راس لا داد ناهل برون او رقا راستان لفش جاو ناشيرن دكا شيطان كان يتري سر رزكا كان خلق بان دكا او رزكا كان لا شيرنو جوان دكا بو اي في عمري خواه عليه الصلاة والسلام فرموشي حفة الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات دوري وليواري بهش دراوة بنارحتي ومشقات وليواري جهنم دراوة بشي شهوات وآرزو رابواردن وخوشي ملذات كواتا ليرة دابير بكناو تيبغن بل تيبغن بو دائما شوين كوتواني بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام شوين كوتواني رقاي الراز لن دنيا دا كمن ولناو مسلمانانش دا زور زور كمن اوانيك شوين بيغنبرو صحابة دا كون شوين منهجي سلفي صالح دا كون بو كمن بو شوين كوتين رجك كاني تر زور زور سبب چيا بموايا بيشرشيكم داني مقدمي كتيبغن سببك چيا الشيطان ناهي الله خلق لسر رقاء راس بروا رقاء راس صدي عندك نارحتا بل امرجك كانتر وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون الشيطان بو عند رازين يتوا خلقي سادة وكم علمو بآقا بقس كان عند خلطه وهذا زاني أول راستا كل حزب بما لديهم شي فريحون دل خوش وهذا زاني أول راستا يجيك رزقار الدكا او يتريج دلخاتة بهشته وبحساب سواء علماني به ياخد سواء اسلامي به والحاصل همو يتشيا همو يبانك بو يخوي دكا او يمن راسته او يمن شاكه او يمن بختوري بيه ويا اگر سير كن لواقع دابراجان لحر شاركة وتيداي سير دكي اگر بتايبت علم كم بو وعالمي تيدان بو شوين كوتي في غنبري خواه صنو الصحابة كان شوين كوتي سنتي في غنبري خواه كما فلان شوين كوتينا حق زورا كما زورا بو سركان هين يكبو شوين دقرة توا بجوري حديثة كيف عمري خوالي صلى الله عليه وسلم بو دقرة توقع الشيطان رازان دويت يولا في الشاي خلق أمرو كسير كان برا جنبونا منالا أمريكا حلب جاردن ذكرت هر حزبي چدكا دعايات بو حزبي خوي دكا يانا هر كسي دعايات بو حزبي خوي دكا أمن واتان بو دكا إما واتان بو دكين أو دكين أو دكين أو دكين خلق والدك شيء بوكا بيخاطب أو شيء خوف ورجاك يقول رأي شيء شيء شياطين الإنس والجن إشي أويا فلام شيطان يصير رجاء رأسنا خلق لا تفعل كواتا برا كان إنسان مسلمان لا يستوحش من قلة السالكين ولا يغتر بكثرة الهالكين نابي بترسيد لويكا أواني سر رجاء رأس كمل والله والله إيه ما كمل برجي هيج نادرين نعتوان لقال أكوما لفظا ونشخلتي بكثرة الهالكين بويك أواني بهلاك تونو لا ينداو الزور نخلتي بشتوا تونك زوري نشاني راستيتينيا كميش نشاني ناراستيتينيا تيقش نبرام نشانة أويك هر كسيك شوين في غمري خواك وط عليه الصلاة والسلام أو ديارة أو كسانا كخواك ورا خوشي دوين سيب لكين كمن نيا زور يجاهدون في سبيل الله وتمان بو مفعول به هنا ليرا نفرمو يجاهدون المشركين بو ايشي جهادي مشرك ايش دكن جهادي منافقين ايش جهادي نفس ايشان وجهادي شيطان ايش جهادي نفس بدوشت بو چي وچي علم وصبر جهادي شيطان بچي دبيت مخالفي امركاني بكي ونخلطي بچي بتزين ورازان نوكاني جهادي مشركين بچي ذكرت جهادي مشركين بدولت ذكرت نقبة تاك تاك وكومل كومل وقروب قروب وحزب حزب دولت جهادي چي دكات دولتي كافر دكات كساني كافر دكات بجواري مصلحات وبجواري تواناو امكانيات ونا امكانيات جهادي منافقين بچي ذكرت انساني منافق او يكتو دوستاتي ناكي كتو رفاقتي ناكي وكتو خلق وريادكي تولا فعلو خداعو مكركانيا في إنساني منافق في البعض دوروا بوشي ويتو جهاد دكي لفنا يفعل لها مبوارا كان دا يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم آخر صفتك لها مو يقرس دا ولا يخافون لومة لائم لو خوش بيستني مسلمانانيا لو زليل بون ببرواداران لو بعزت بون لسر كافران لو جهاديان لبناء إخواتك ذيكا لا يخافون لومة لائم ناترسن للومي لومة كار ناترسن ولا يخافون ناترسن للومي لومة كاران شو كتو هستا لم شو ودس بوك كتولة بيناوي خوا بجيت هول دا عبدي خوا بيت نك عبدي آرز وكانت بي ونك عبدي كسي تريش بيت داوابك الأخوة رزقارتك لعبداتي كردني نفسي خوت ولعبداتي كردني خلقانك هول دا لمودو عبدي خوا بيت وكو خوا ديبت شوين سنتي بيغمري خواك وعليه الصلاة والسلام يجاهدون في سبيل الله بزانا خلقاني چيزور لما لكتوا تاوكو دا چيت بازار تاوكو دا چيت دروا تاوكو دا چيت دائرة تاوكو ديت وخلق تجاهدي الدكا ولومن دكا بچوكترين دجاتي كدنيش بلو مدس بيدكا نهايتكشي چي با قرتنو وسكاتي بيكردنو بهتان بيكردنو تا دقاتا تيرور كردنو كشنيش دقاتا اوه ديش چندها پیغمبران تيرور كراون عليهم الصلاة والسلام چندها پیو چاکان زانايان بانگواز كاران كشتراون تيگشت مرا كواتا او دعوية او دينداريتيا او ريگاي بهشتا صبري دوت وشجاعتي دوت كتول لومي كز ندرسيت بتايبتيش كاتك كتول سر منهجي في غنبري خوابد عليه الصلاة والسلام كتول براسي بمعنى سلفي بيت نقبناه بشعار شوين سنتي في غنبري خوابك عليه الصلاة والسلام شوين دينك او بكويت والله سرد برز بيولا هش تك مدرسي تو كسي جي تيروريس نيت خلق بكافر دابنيتو خويني خلق حلاكي كسي اقنيت ما بستو آواتي تو كرسي بيت من ملانب كي لسر كرسي دا صلاتو لسر باروبولو منصبي دنيا كسي اقنيد آجاو فتنة بو خلق دروس كي كسي اقنيد دجي قوم كدبي تو الرحمة وبركتة بو قومي خود دبي تتوي خواهي داتيان دا تتوي او قومي تو بچه تباهشتوا شاكت بو اوان دي ورحمة نبي هيچي تريد بو او قومت ناري وبا ادبوا وبا منرميوا وبا حكيمانوا وكو دكتوري شليزان نصيحتي او خلق ذكي بلكو خلق استفاده بكو قواب ناسيت او دعويتو قلكت دوانا خات او بانقوازيتو قلكت ناكا تجير دستا او بانقوازيو دينداري تيكتو ديكي هيد زررق لقومكت نادا غير خير وبركات وخوشي نبي كواتا توبولو لو ميكز دترسي كخاوني او دعوة باكبيت بو وادزاني ككميت بو واد زانی که تو زلیلید تو با قوتی خواه نگوا چون تو لسر دینی خواه پرودگاری ما ترسه هر کات اگ انسان ترسی هبو هر کات اگ انسان للومی لوم کران ترسه او نشانه ضعف ایمانی تی نشانه لوازی یقین و ایمانکه تی ورده ورده او جوائی لده که برو نفاقی ده بات لکات اگ ده که کسان اگ دبینه خوی وکوان لده که امر بچاکناکا نهی لمنکرناکا اعتزاز وشانازي بو منهج ديني خويناكا بلام كاتي كسي لنبي او ما شاء الله خوي بشتي زور من دزاني او نشاني نفاقا وهر كاتي تشيش بعكسه انسان لو ميكز نترسا شانازي كل بو منهج باكي في غمر اخو عليه الصلاه بوي بجي هشتوا او نشاني توابتي ايمانيتي ان شاء الله تعالى خوي قرب ما جرى له هذا كاتب راكرم ولا يخافون لومة لائم هر لائم يكبه او لومة كارا اگر بابت به اگر دایکت به خزانت به مندالت به خصمت به یا سلطه ده صلات به یا عشیره تکد به نابی تو لو بترسید بو چونکه هیچ خالی چیان نیه لسر تو لهیچ تک داتو کاری کد نکل دوها که زرر بخلق بگینت که آجاویلی دروز بیت که ببیت سببی بدبختی و دوها کوتویی و جردستی و زلیلی او خلقا ناتوانن به هیچ خالی به هیچ شوک خالتو بگرن غير رحمة وسربزي وبركة نبيتو ندوش تبو خلق كواتا بو دترسيد بو جوه بلو ما يخلق ددي لو قوم با كولا يخافون لو متلائي جادي سان ديم و برسيار لخو ماندكين و امتحان لخو ماندكين ايما هستان بو جهادا يجاهدون فعلي چيا مضارع فعلي مضارعين چي بردوام بردوام جهاد دكن لبينا يخوال برودقان كجهاد ذاك اللي فينا يا خوي فرودغان لقال جهاد ذاك الشيء عندنا شيء ناتسن ولا لو ما يلوم الكاره ناتسن بس ياك اللي خد براكم اي تو جهاد ذاك يا نايكي وكجهاد ايش ذاك اي لو حساب ولو ما يخلق ذاك يا نايكي جبر كان لك وتايدا ايما خوا هدايه داوود بو او منهج فاكي في عمره عليه الصلاه والسلام بو تواونا بك تحق الناس لسرد بيويست حول ضي شوين في غمري خواك بيد عليه الصلاة والسلام بو اوي خوا خوشي بيويت كي كم خصلتي او قومه يحبهم خوات خوش بيوي وهروها لقل ايمان داران نرمونيان با برحمته ببزيب ابو او خلكا وكو دكتورك علاجي دردك ان يامكا ولشرك رزقار يامكا لبدع رزقار يامكا سنة توحيد يامفيركا وهروها مداهنة مجاملش النبي بو انساني كافر وتيبكو شلفينا بخوا لنفسي خوته ودس بيبكا جهادكا بسان الروجانة تش جهادي كتكردوا هستاوي بويكتو امر بچاكيبكي نهي لخرابيكي و فيري آياتي چه قرآن بوي صبر قرتوه لسر شهوتك حزر ليه بوه لفيناوي خواز ليه ناوي عنا ورده ورده برا جهادي خودك جهادي دور بردك بوشي ويك خواده يبه نقم بس من قتال و آجا و جيريبه بلكو قتال لكاتي خوي داوت من چه كدولتي مسلمان هل دسته بقتال اوه لنا غيري اوه دو دو سيسي و حزب حزب اوه لشرع دا بقتال شهيدان عمدرد زرري شي زياترا فتنه واجاويا هيج رفعي واتاك كلمه خواشي في بزنا بترا ولا يخافون لهم التلائم لو ما كزمه تسي لعذاب اخوات تسي كسي كمحبه اخواتنا وضلي جيبو كزنا دبرا كان وشرم لكزنا كان حق دا لامر دين دا وتخوي تسليم اخوات رودغاردكا اخوات رودغار يشتي بارزه اخوات رودغاش دوشتي شادك جدا كان اخوات رودغار اي ما بجي على القوم او اعتانا من باسكر برا دوباره دلم بو او نؤمن ساعه بو ايمانه كمان توزك زين دو بيتوا همت بيتوا برمان كيما عبد اخوابين بس يتي باب دنيا نخلطين بس يتي با غافلنا بين لايه كان اخوا غافلنا بين لو اركي في ما نسبير راوا لو ما بس تيك لفينا الى دروسكرابين كاتك دروا جيان ما دروا تواود به با هول دين تشو يك بو خمن بو قيامه من حاضر كين والله برا لي ترسل يوم ان لسره او كانت جوانك قورترين سرمايه انسان زمنكيتي عمركيتي بابا في رونا هو خواي فرول قال لخو ما رازك انتي دا بهشت بوخو من حاصل كين اخير من خير بيت دوادكم لخواي فرول قال توفيق من بدا وبهشت من بنسيبك واستقامت من بداتي لسر او ربازة خواي اخير من خير والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والله رحمه